بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يرى خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أن الله الذي خلق فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون أمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع إلا

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من جاء

ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له السيد محمد هدى ابو صحراء تليفون 826-079 صحراء هندسه الفراشه الكبرى اداره الحاج عبد السلام جمعه اولاده الزعفران تليفون 826-500 صحراء